أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اقرأ إبراهيم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب الفرائض باب العصبات وهم عشرة الابن وابنه والأب وأبوه والأخ وابنه إلا من الأم والعم وابنه كذلك ومولى النعمة ومولاة النعمة وأحقهم بالميراث أقربهم ويسقط به من بعد وأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل. نتكلم عن العصبات بعدما تكلم أصحاب الفروض وفرغ منهم، ثم ذكر الحجب، من يحجب ومن يسقط بوجود من هو أقرب منه، انتقل إلى ذكر العصبات. العصبات هم الذين يرثون دون تقدير، ليسوا بأصحاب فروض لكن ورثة، وما يرثونه غير مقدر، قد يأخذ المال كله وقد يأخذ جزء من المال وقد يأخذ أقل من نصيب أصحاب الفروض. فذكر العصبات وذكر عددهم. قبل بداية العدد سيتكلم عن العصبة وتعريفها. اسمع ما يقرأ القارئ. باب العصبات وهو جمع عصبة مأخوذة من العصب وهو المنع. سميت الورثة بذلك لتقوي بعضهم ببعض بحيث يحصل لكل منهم منعة بالآخر. وقيل العصبة مأخوذة من العصابة وهي العمامة لأنها تحيط بجميع. هذا تكلم عن الاشتقاق، يعني العصبات مفردها عصبة، هذه مشتقة من أي؟ هل هو من المنع؟ لأن تقول فلان عصبة لفلان أن يمنعونه من غوائل السوء، أو مأخوذة من العصابة إلا هي تحيط بالرأس لأن هؤلاء الورثة يحيطون بالميت، مأخوذة يعني مشتقة. معظم أكثر الكلمات في اللغة العربية مشتقات وفيها شيء جامد، الجامد هذا لا يشتق، ومنها أسماء الأعلام، أغلب أسماء الأعلام غير مشتقة، وفي من الجوامد ما ليس بمشتق، لكن من أهل اللغة من كان له فهم دقيق يحاول حتى تلك الأسماء الجوامد يخرج لها نوع من اشتقاق، فيتكلم عن الفلس ويتكلم عن الرجل ويتكلم عن الحجر. عن الحجر هذه مادة جامدة ما يقال مشتقة من ماذا، لكن يخرج منها بدقة تفكيره ولطافة فهمه مسائل عجيبة. والاشتقاق من فطن إليه وعرفه غالبا يفهم كثير من معاني دلالات الألفاظ، يعينه كثيرا على ذلك. من تمعن فيه نسأله الهداية والتوفيق وأن يرزقنا الفهم والعلم. نعم. وقيل أصلها الشدة والقوة، ومنه عصب الحيوان لأنه معين له على القوة والمدافعة. وفي الاصطلاح هو الوارث بغير تقدير، أو من يحرز المال إذا لم يكن معه صاحب فرض، أو من يحرز المال إذا لم يكن معه صاحب فرض. وهم ثلاثة أنواع: عصبة بنفسه كالمعتق، وكل ذكر بسبب ليس بينه وبين الميت أنثى كالابن، وعصبة بغيره كالبنت. الآن نتكلم عن العصبات، قال ثلاثة أنواع: عصبة بنفسه وعصبة بغيره وعصبة مع غيره، بالنفس وبالغير ومع الغير. فبدأ بالعصبة بالنفس، والعصبة بالنفس هو المعتق، إذا أعتق الرجل أو المرأة أو الخنثى رجلا أو امرأة والمعتق مات وترك مالا ولم يترك ورثة، الأصل في المال أن يذهب إلى بيت المال لأنه لا وارث له، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر الولاء لمن أعتق. الولاء يعني موالاة، الصلة التي بين المعتق والمعتق هذه ما تباع ولا توهب، هي كالنسب، فلما جعلها كالنسب دل على أن المعتق لو مات وخلف مالا يرثه المعتق وعصبة المعتق، فقال هذا عاصب بنفسه، ما أحد عصبه، فالمعتق عصب بنفسه، لكن لو كان المعتق هذا له أبناء أو آباء يذهب المال إليهم، فإن لم يكن له أحد بدل أن يذهب إلى بيت المال يأخذه هذا صاحب الولاء المعتق. وكذلك من العصب بنفسه الأبناء والآباء الذين يدلون الميت بأنفسهم، هذا يسموه عاصب بنفسه، عاصب بنفسه. نعم. ما بعد عصب. وعصبة بغيره كالبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت للأب كل بأخيها، هذه عصبة بغيره. البنت فرضها النصف كما مر علينا، والبنتان فرضهما الثلثان كما مر علينا. إذا كانت في بنت وبنت ابن، بنت الابن حكمها حكم البنت كما إن ابن الابن حكمه حكم الابن، فإذا وجد بنت وبنت ابن فالبنت تأخذ النصف بفرض كتاب الله عز وجل، وبنت الابن فرضها السدس، لكن هذا السدس تكملة الثلثين، بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، تأخذها بالعصبة مو بالفرض، تأخذ السدس بالعصبة، فهي عصبة بالغير ليست عصبة بنفسها. لكن لما وجدت بنت وحق البنتان فأكثر الثلثان، ووجد بنت وبنت ابن فلا بد لهما الثلثان، أما البنت وحدها ففرضها النصف، فكيف نأتي بتكملة الثلث؟ نعطي السدس هذا لبنت الابن، لأن إذا ضممنا السدس إلى النصف يصبح الثلثان، ولذا لو وجد بنت وبنت ابن وأخت راحت الأخت لا شيء لها، لكن لو كان بنت وأخت فالأخت هنا عاصبة ما تأخذ سدس المال، تأخذ المال كله، وبنت الابن تأخذ سدس المال، بنت الابن تأخذ سدس المال لأنها عصبة بغير. فيقول العصبة بالغير البنات وبنات الابن مع البنات، والأخوات الأخوات من الأب مع الأخوات الشقيقات، كذلك هذه عصبة بالغير، فعدها ذكرها قال وعصبة بغيره كالبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، وكل بأخيها كذلك، يعني كل واحدة هذه إذا كان معها أخ فهي عصبة بالغير، البنت فرضها النصف، لكن لو وجد ولد معها أخوها فللذكر مثل حظ الأنثيين، ينقص نصيبها من النصف إلى الثلث والثلثان لأخيها. وهكذا الأخت الشقيقة إذا وجد لها أخ شقيق، والأخت لأب إذا وجد لها كذلك أخ لأب. ويقول العصبة بالغير البنت الابن مع البنت وأخت الأب مع الأخت الشقيقة، وكل واحدة من هذه إذا جاء أخوها فهي كذلك عصبة بالغير، فعصبة بنفسه المعتق والأب والولد، وعصبة بغيره بنت الابن مع البنت والأخت الأخت الأب مع الأخت الشقيقة وكل واحدة مع أخيها. الآن يتكلم العصبة مع الغير، اسمعوا ما يقرأ القارئ. وعصبة مع غيره كالأخوات مع البنات، الأخوات مع البنات، البنت إذا أخذت نصفها راح الباقي للأخت للأب، وإذا كانوا بنتين أخذوا الثلثين والباقي تأخذه الأخت الشقيقة أو لأب. عشرة عددهم عشرة العصبات سيعدهم الآن، اسمعوا الآن عدد. وهم عشرة: الابن وابنه والأب وأبوه والأخ وابنه. الابن وابنه والأب وأبوه، الابن وابنه وإن نزل ابن ابن ابن الابن مهما نزل إذا لم يوجد أبوه وهو يرث فهو عاصب، لأن ابن الابن إن لم يوجد ابن فهو عاصب، وابن ابن الابن الثالث إن لم يوجد أبوه فهو عاصب. مات ميت وترك بنتا وابن ابن ابن، البنت تأخذ النصف الباقي يأخذه هذا العاصب ابن ابن الابن. واضح هذا؟ ثم قال الأب وأبوه، الأب يأخذ الأصل فيه سدس المال، فإن لم يوجد أحد أخذ المال كله، وكذلك أبوه إن لم يوجد أب وجد جد فالجد كذلك يأخذ سدس المال أو يأخذ المال كله إن لم يوجد وارث. هؤلاء جمعوا بين الفرض والتعصيب، الأب صاحب فرض والجد صاحب فرض، أما الابن وابن الابن فهؤلاء عصبة. نعم، هؤلاء جمعوا بين الفرض والتعصيب. نعم، لأنه قد يكون العاصب صاحب فرض وقد لا يكون صاحب فرض. نعم. والأخ وابنه إلا من الأم، لأن الأخ من الأم صاحب فرض، وابن الأخ من الأم من ذوي الأرحام. الأخ الشقيق وابنه، والأخ من الأب وابنه، أما الأخ من الأم لا صاحب فرض، وابن الأخ من الأم من ذوي الأرحام ليس بعصب. ابن أخوك من أمك هذا من ذوي الأرحام ما يعرف، والأخ من الأم صاحب فرض يأخذ السدس إن كان واحد، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. نعم. والعم وابنه كذلك، أي من الأبوين أو الأب. وأما العم من الأم وابن العم من الأم فليس بعصبة لأنهما من ذوي الأرحام. ومولى النعمة أي المعتق، ومولاة النعمة أي المعتقة، وأحقهم بالميراث أقربهم، ويسقط به أي بالأقرب من بعده. هذه قاعدة، حق الناس بالميراث من العصبة من هو؟ الأقرب. هلك هالك عن ميت، عن هلك هالك عن أب وابن، كم نعطي الأب؟ سدس المال لأنه له ولد، والباقي من يأخذه؟ يأخذ الولد. فأيهما أقرب؟ دل على أن الابن أقرب لأنه أخذ أكثر المال هو. كذلك إذا وجد أخ شقيق وأخ لأب، من يأخذ المال؟ الأخذ الشقيق ويروح الأخ الأب. وجدنا ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، ابن الأخ الشقيق يأخذ المال ولا يأخذ ابن الأخ لأب. وجدنا ابن أخ شقيق وأخ لأب، الأقرب أخ لأب أقرب من ابن الأخ الشقيق. واضح هذا؟ هكذا، هذه قاعدة، إذا اجتمع عصبات فأقربهم إلى الميت يأخذ المال ويبعد من كان أبعد عن الميت. هذه قاعدة إنسان يرتاح لها. ها؟ قال أحقهم بالميراث أقربهم ويسقط به من بعد، البعيد يكون محجوب بالقريب. هذا وهذه قاعدة يمشي عليها في العصبات. والعاصب لا يأخذ شيئا إلا بعد أن يستوفي ذو الفروض حقوقهم، إذا كان فيه من أصحاب الفروض نعطيهم، فإن فضل شيء ذهب به العصبة أخذه الأخ. أي العصبات؟ أقربهم إلى الميت، فإذا اجتمعوا كلهم في قربة درجة واحدة تشاركوا في الباقي، اشتركوا في الباقي. نعم. وأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل، لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. والعرب تبدأ لقوله تعالى، لو قال لأنه سبحانه وتعالى بدأ به كان يعني أوضح في الاستدلال. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ليست دلالة مباشرة، ما يقال هذا دليل على أن الولد أحق بالأب، إنما يقال أن الله عز وجل بدأ به في توزيع التركات والحقوق قبل الأب، فدل على أنه أهم. ولا يبدأ، والعرب عادة في كلامها لا تبدأ بشيء إلا إذا كان مهما، فدل على أن الابن أهم من الأب. والعرب تبدأ بالأهم فالأهم، إذ الفرع أقرب من الأصل، لأن الفرع جزء من الميت، وجزء الشيء أقرب إلى ذلك الشيء من أصله، واعتبر بالجزء المتصل، فإن أصبعك جزءك المتصل، فهو أقرب إليك من أصلك بالجنس، فكذلك جزءك المنفصل، لأن المتصل والمنفصل من حيث إنهما جزء واحد لا فرق بينهما. فإذا علمت أن الجزء المتصل أقرب إليه من أصله، فالجزء المنفصل كذلك، وابن الابن ملحق به إجماعا، وإن قلنا لفظ الولد يصدق عليه حقيقة أو مجازا، فالآية دالة عليه. العادة أنه عادة الشارح أنه إذا بدأ فحكم حكما لمسألة ثم أفاض في الاستدلال عليها دل على أن هناك مخالف، لا أعرف في هذه مخالفة، لكن لما متوسع لا أدري. وإلى العادة أن الابن مقدم على الأب، فلعل بعض من أهل العلم أن يقدم الأب على الابن فأكثر الاستدلال بهذا. نعم. ثم الأب لأن سائر العصابات يدلون به، ثم الجد لأنه أب وله إيلاد وتعصيب، ثم الجد وإن علا إلا ما لم يكن إخوة لأبوين أو لأب، فإن اجتمعوا فله حكم ما تقدم. ثم الأب ثم الجد وإن علا، لكنه استدرك قال إلا في حال لو وجد إخوة وجد فإنهم يتقاسمون ويشتركون، هذا مر علينا فيما سبق، وقلنا الصواب هو قول الحنفية ومن اختاره من أصحاب المذاهب، وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه يورث الجد ويسقط الإخوة به. نعم. تنبيه الجد يفارق الأب في مسائل، الأب يسقط الإخوة والأخوات والجد يقاسمهم، الأب يرد الأم في العمريتين من الثلث إلى ثلث الباقي، ولا يردها الجد لأنه لا يساويها في الدرجة، الأب يسقط الجد ولا يسقط هو بحال. ثم الأخ من الأبوين لأنه جزء أبيه، وهو مقدم على الأخ من الأب لأنه ساواه في قرابة الأب وترجح بقرابة الأم. هذا يقول نقدم الأخ الشقيق من الأبوين على الأخ من الأم، ثم أراد يعلل ذلك، لما قدمنا الأخ الشقيق على الأخ من الأم؟ هذا التعليل الذي ذكره. نعم. الذي سمعتموه. نعم. ثم من الأب لما ذكرناه، ثم ابن الأخ من الأبوين لأنه يدلي بأبيه، واقتضى ذلك تقديم الأخ من الأب عليه، ثم ابن الأخ من الأب، ثم أبناؤه وإن نزلوا لأنهم يدلون بهم، وقدموا على الأعمام لأن الإخوة وأولادهم من ولد الأب، والأعمام من ولد الجد. لأن الإخوة وأولادهم من ولد الأب والأعمام من ولد الجد. لو وجد ابن أخ ترك الميت ابن أخ وعم، قال ابن الأخ أقرب من العم فهو الذي يرث، ويسقط العم في ذلك، العم يكون محجوب بهذا العاصب، واضح هذا؟ نعم. ولا الأخ الشقيق أقرب من الأخ الأب، بعد الأخ الشقيق ابنه، لكن الأخ من الأب أقرب من ابن الأخ الشقيق، الأخ من الأب، الأخ الشقيق، ثم الأخ من الأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ من الأب، ثم بعد ذلك العم. فإذا وجد ابن أخ شقيق وعم فالعم يسقط بابن الأخ الشقيق لأنه أقرب إلى الميت بابن الأخ عموما. نعم. ثم الأعمام ثم أبناؤهم كذلك، أي الأعمام من الأبوين يقدمون على الأعمام من الأب، وابن العم وابن العم من الأبوين مقدم على العم من الأب لأنه يدلي بمن هو أولى به. ثم أعمام الأب ثم أبناؤهم لما ذكرنا، ثم أعمام الجد ثم أبناؤهم كذلك، لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلت درجته، نص عليه لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها، أعطوا كل ذي فرض فرضا، فما بقي من الفروض بعد توزيع تركة فلأولى رجل ذكر. أولى بمعنى أحق، أولى بمعنى أقرب، فلأولى رجل ذكر أي أقرب رجل ذكر إلى الميت، لا يقال لا ليس بمعنى أحق، معنى أقرب، لأقرب رجل ذكر. قلنا كلمة رجل تفيد معنى الذكورية، فأكدها صلى الله عليه وسلم بذكر لأمور ذكرناها فيما سبق، وأرجحها والله أعلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: فلأولى رجل ذكر لئلا يخطر في خاطر أصحاب الميت، إنما نص على الذكر من باب التغليب، فإذا وجدت أناث معهم يدخلون فيهم فيشتركون مع الرجل، أو وجد مع الرجل من يساويه اشترك معه، فقال صلى الله عليه وسلم: رجل ذكر، لأجل أن ينتفي بذلك الأنثى فلا يشتركنا مع الرجل وينفرد الرجل بذلك بالتعصيب. نعم. وروي ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، وأولى هنا بمعنى أقرب، ولا يمكن أن يكون بمعنى أحق لما يلزم عليه من الإيهام والجهالة، فإنه لا يدري من هو الأحق، فإنه لا يدرى من هو الأحق. وقوله ذكر هو تأكيد أو احتراز من الأنثى، أو لاختصاص الرجال بالتعصيب. هو تأكيد، هو صحيح تأكيد، لكن التأكيد ما ينفع وحده، لا ينفع، كما تقول: لما شرع الله جلد الزاني غير المحصن؟ تقول للمصلحة، وصحيح للمصلحة. لما قطعت يد السارق؟ للمصلحة، وصحيح للمصلحة. ولما أعطينا فلان كذا ومنعنا فلان كذا؟ تقول دفع للمفسدة، وصحيح دفع للمفسدة، لكن التعليل بهذه الألفاظ العامة ما تفيد الفقيه ولا تنفع السامع، لابد من ذكر تعليل خاص بالحكمة. فإذا قيل تأكيدها، نعم هذا تأكيد، لكن ما وجه التأكيد فيه؟ يبين. فإذا قيل إنه تأكيد أكد لرفع الإبهام في نفس في عند السامع المخاطب، سيما إذا كان ورثة، أن يقول أو يقال: إنما نص صلى الله عليه وسلم الذكر، إنما لم يفرد صلى الله عليه وسلم الرجل لأجل ألا يفهم هؤلاء ولا يخطر على بالهم أن الأنثى تدخل معه، إنما ذكر من باب التغليب، فدفعا لهذا الإيهام وتأكيدا أن هذا يختص بالذكورية من الرجال، فقال: رجل ذكر فلا يشترك معه الأنثى، وإذا كنا إناثا ورجالا لا يشتركنا في ذلك. نعم. فمن نكح امرأة وأبوه ابنتها فولد الأب عم وولد الابن خال، فيرثه الخال دون العم. ثم أبناؤهم كذلك وإن نزلت درجتهم، ماشي كذا؟ قال فمن نكح امرأة وأبوه ابنتها فولد الأب عم رجل تزوج مريم وأبوه تزوج أم مريم عائشة فأولد هذا ولدا وأولد هذا ولد، إيش نسبة القرابة بينهم؟ الأب الأب ابنتها مو أمها، الابن تزوج الأم، الابن تزوج الأم والأب تزوج بنتها، والأب تزوج بنتها. فإذا الابن تزوج عائشة، الأب تزوج مريم بنت عائشة، فأولد هذا بنت، فأولد هذا ولد، وأولد هذا ولد، وصوروا فيها صح، ولد خال كذلك، لأن الأب إذا تزوج البنت وأولدها فهذا الولد يصبح زوج أمه جد له، ولا مو جد له، جد له، ما يصبح جد له، يصبح جد له، وولد وولد وولد وولد الأم هذا ولد الابن إذا إذا إذا أخرج من عائشة بنت ولد، إيش يكون للولد هذا؟ ها؟ خال، عم وخال، عم وخال. أنا كتبتها، أن حبيت تسطروها سطروها. من نكح امرأة وأبوه ابنتها، من نكح امرأة وأبوه ابنتها فابن الأب عم لابن الابن، وابن الابن من أمها خال لابن الأب من بنتها، أحدهم عم والثاني خال، وابن الابن من أمها خال لابن الأب من بنتها، ماشي كذا؟ فإذا مات ابن فإذا مات ابن الأب فإذا مات ابن الأب وخلف خاله، اسمح، ابن الابن خال هذا ابن الأب، فإذا مات ابن الأب وخلف خاله هذا فيرثه خاله دون عمه، فيرثه خاله دون عمه. أصل لهذا جيء به، هذه المسألة جيء به من لغز، من باب الألغاز، الخال من ذوي الأرحام ما يرث. كتبت هذه المسألة ما كتبتوها، الخال ما يرث، لكن في هذه الحالة ورث، هو هو هو خال وعم في نفس الوقت، فورثناه، هو خال وأخ، وخال وأخ، فالأخ يحجب العم، فورثنا هذا الخال لأنه أخ، فهذا الأخ أخ للميت فيحجب عمه وإن كان في نفس الوقت خال. قال فيعايا بها، أي تذكر لغزا. أنا أعيدها مرة ثانية وتأكد مما كتبناه، من نكح امرأة وأبوه ابنتها فابن الأبي عم لابن الابن، وابن الابن وابن الابن من أمها خال لابن الأب من بنتها، فإذا مات ابن الأب وخلف خاله هذا فيرثه خاله دون عمه، لأنه لأن خاله هذا هو ابن أخيه، لأن خاله هذا هو ابن أخيه، وابن الأخ يحجب العم، وابن الأخ يحجب العم، فيعايا بها. ويقال ما هي المسألة التي يكون الخال فيها وارثا دون العم؟ فيقال كيف الخال يكون وارث؟ الخال من ذوي الأرحام ما يرث، فتأتي بهذه المسألة. يذكر الفقهاء هذه الرحمة. طيب اقرأ ما بعده. وأولى خلف ولو خلف أخا وابن ابنه هذا وهو أخ زوجته ورثه دون أخيه ويعايا بها. ويقال أيضا ورثت زوجة ثمن التركة ثمن التركة وأخوها الباقي، فلو كان الإخوة سبعة ورثوه سواء، ولو كان الأب نكح الأم فولده عم. ويقال أيضا ورثت زوجة ثمن التركة وأخوها أخذ البقية.